أجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه من تبعهم إلى بحكم ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. لازلنا بناتي وأخواتي في هذه الرسالات التي عنونا لها بعنوان همسات حانية في أذن ابنتي الغالية، ولعل هذه الرسالة التاسعة، وهذه الرسالة لا أرسلها إلى فتاة فحسب أو إلى أخت تسمعني فقط، وإنما أنا أرسل هذه الرسائل إلى داعيات إلى الله. فالمجتمع النسائي في محاضن التعليم أو في خارج هذه المحاضن، سواء في أماكن تجمع النساء في أي مكان، في فرح أو في غيره من الأماكن التي تجلب جمعا من النساء، فهذه الأوساط النسائية تحتاج إلى أخوات يدعين إلى الله عز وجل. وهذه الرسالة التاسعة تهم الصغير والكبير على حد سواء. هذه الرسالة عنونت لها بعنوان فتاة تحترق. نعوذ بالله من النار ومن نار جهنم. والنار التي أعني في هذه اللحظات التي أرسل بها هذه الرسالة، أعني بها نار جهنم، والذي وعد بهذه النار محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه بأبي وأمي الرحمة المهداة، ولكن في حديث عظيم يدور عليه حديثنا قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. والذي همنا في هذه العجالة قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. قال: نساء صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ذكر من الصنفين صلوات ربي وسلامه عليه نساء كاسيات عاريات. نعم، هي كاسية ولكنها عارية في لباسها، فلباسها لم يكن ساترا لها عياذا بالله. وقد ذكر أهل العلم أوصاف هذا اللباس بأربعة أوصاف، أي بهذا الوصف. الوصف الأول: متى ما كان شفافا، أو متى ما كان ضيقا، أو متى ما كان قصيرا، أو متى ما كان مشققا. فنجد بعض لباس النساء قد شققته من اليمين واليسار، أنه مفتوح من الظهر. كل هذا اللباس حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أنه انتشر في هذا الزمن انتشار النار في الهشيم. ولعل ما تعود عليه فتياتنا حينما ربينا الصغيرات على هذا اللباس من الصغر، فتعودنا عليه، فإذا كبرنا على هذا اللباس فليلزمهن الحياء عياذا بالله، يعني يردهن الحياء إلا أن يكونن على هذا اللباس العاري. ولذلك لا أزال أذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، حينما اتصل عليه شخص قال: يا شيخ، أنا زوجتي تلبس ابنتي صاحبة 7 أعوام لباس عاري، فماذا أصنع يا شيخ؟ وقد أصرت ألا تلبس هذه الصغيرة إلا هذا اللباس. فكان رد الشيخ عجيبا. قال الشيخ رحمة الله عليه: عظها، فإن لم تتعظ فاهجرها، فإن لم ينفع معها الهجر فاضربها، فإن لم ينفع معها. وكأن الشيخ رحمة الله عليه يتتبع هذا العلاج الذي ورد في سورة النساء، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: اهجروهن، وذكر عز وجل الهجر في المضاجع، ثم ذكر عز وجل الحل الثالث الضرب. الشيخ تتبع هذا الحل، فإن لم ينفع معها هذه الحلول الثلاثة فذكر الشيخ قال تزوج عليها، فإن لم ينفع معها هذا الأمر قال الشيخ فطلقها فإنها لا تصلح أما لأولادك. وللأسف أن كذلك كثير من بناتنا ممن تلبس لباس الكافرات، البنطال ليس من لباسنا، وقد أفتى أظنه بن جبريل رحمة الله عليه أنه لا يجوز لباس هذا البنطال أمام النساء، فكيف بمن تخرج به عياذا بالله؟ أخواتي والله لا نقوى على نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة إذا كان هذا موعود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أزال أذكر تلكم المرأة التي جاء لها ب يعني فتاة تغسلها فرأت فيها من بشاعة المنظر ما لا يعلمه إلا الله، حتى أنها ما غسلتها إلا على مضض، وما إن انتهت منها حتى خرجت تقول وأنا فضيق مما رأيت على حال هذه الفتاة. تقول ولما سألت ممن دعاني لتغسيلها أو من يقرب لها قالوا والله لا أظن، لأنها كانت متهاونة بالصلاة وكانت متهاونة بلباسها عياذا بالله. نعم بناتي إني لا أزال أذكر أن اللباس العاري قد يفرق بين الرجل وزوجته، ففوجئت في بعض المسائل حينما يعني يسأل بعض الرجال أن زوجته تصر على اللباس إلى نصف الساق، ثم قول يعني تلبس تحته لباس، قل سبحان ربي العظيم إلى هذا الحد، بل وصل الحد إلى أن العباه الآن العباه الفاتنة عبات الكتف، أفتى من أفتى من بعض علمائنا أن صاحبة العباه على الكتف أنه قد ينطبق عليها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلباس الرجل أو عباءة الرجل أو مسلح الرجل على كتفه، وعباءة المرأة على رأسها، فمتى ما لبست المرأة عباتها أو على كتفها فتكون بذلك قد تشبهت بالرجال حتى لو يكن فيها من الزينة شيء، وهي زينة العباءة على الكتف زينة للمرأة شاءت أم أبت. من لبست عباءة على كتفها تحتاج إلى عباءة تسترها، فعباءة المرأة على رأسها تسترها وتستر مفاتنها. فالآن يعني من رأى من بعض الأخوات من تلبس العباءة على الكتف ثم تجعل النقاب، وسبحان الله هذا اللي قد يكون بعض النساء لو كشفت عن وجهها كان أولى من هذا النقاب الذي عده بعض علمائنا بوابة الهلاك. نعم عده بعض علمائنا بوابة الهلاك، كل هذا من اللباس المحرم، بل سماه بعض أهل العلم أن هذا النقاب أنه بوابة على جهنم، أي من لبسته فقد يكون عياذا بالله طريقا لها إلى عذاب الله عز وجل. كم فتنت من الرجال، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. بل قال بعض أهل العلم ما تنقبت امرأة إلا من مرض في قلبها. ويقول الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، يقول أن هذا النقاب محرم بجميع أشكاله. فيا أختي الغالية هذا الكساء زينة، وهذا الكساء إما أن يكون سترا، فسترا إذا خرجت المرأة إلى غير محارمها فتستخدم هذا اللباس ساترا لمحاسنها، ويكون زينة لها أمام زوجها أمام والدها أمام أخيها أي أمام محرمها. أما أمام الرجال الأجانب كونها تخرج به في الأسواق وتخرج به في تجمعات الناس وتخرج حتى بعضهم تتزين إذا ذهبت إلى حرم الله عز وجل، مع أن المعصية هناك تكون المعصية مضاعفة. فأقول لأختي الغالية تتق الله عز وجل في هذا اللباس، ونعلم جميعا أننا والله لا نقوى على نار جهنم فكيف بنار الآخرة. والله عز وجل يقول في هذه الآية وهي خاصة للمؤمنين، يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى الشباب الذين يستقصدون النساء في الأسواق، وسأن بعضهم لا تجد أحدهم يتجرع على المرأة المحجبة، المرأة التي لبست اللباس الشرعي، بل يقول أحدهم والله أني لو أجد أحدا يضايق هذه المرأة لكنت أدافع دونها. أما من خرجت في زينتها فهي كأنها تدعو الناس إليها عياذا بالله. وختاما بناتي، يعني كما مثلت بتلك الأخت الداعية، أن من خرجت في اللباس العاري هي مثل من يعني قدم لها صحنا من الحلوى كل الحبات يعني مغطاة إلا حبة مكشوفة يقع فيها كل ذباب ويقع فيها كل دني. أما من كانت في حشمتها وحتى أنت لا تختارين إلا مثل هذا الشيء، فلماذا لا ترضينه لنفسك؟ فالله الله ألا تكون أختي الغالية ولا ابنتي الغالية ممن كانوا على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، أي من الأصناف التي وعدهن بالنار كما قال بأبي وأمي صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات. فما هي أختي الغالية يا ابنتي الغالية إلا أياما قلائل ثم نودع الدنيا، فرتب الأوراق والحمد لله الله عز وجل ما ضيق علينا في ديننا، تأخذي من اللباس ما شئت ولكن أمام زوجك فتجدين أنك تتعبدين الله عز وجل بهذا اللباس أمام هذا الزوج، أو أن يكون تقربا عياذا بالله إلى الشيطان وحزب حينما تخرجين به خارج بيتك. أسأل الله أن يحفظك وأن يجعلك في الدنيا محفوظة وفي الآخرة ممن يرافق زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم احفظ نساءنا ومن أرادهن بالتبرج والسفور، فأرنا في عجائب قدرتك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس يغريك ثمان الشهوات، فليس تشتري نفسك هذه الحياة.